إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن حفظ بحفظ الله الذي أنزله، كل كلمة فيه معبرة بأنه من عند الله، إنما أنتم كأمة تنسبوا إليه لازم تنسبوا بأعمالكم. نعم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا مجاملة ولا محاباة في سنة الله أبدا. الإسلام وجد ليبقى. لما أكلمك عن الدين ما تقوليش الدين على جنب، ده أنت اللي على جنب، إنما الدين دين الله اللي خلق لك الكون والشمس والقمر. يا رب لا تمتنا حتى ترينا عز أمتنا. نعم. في بلادها أولا. نعم. لتدعو العالم إلى دينها ويكون دعوتها صادقة عند من تدعوهم.